منيتي أقصى مرامي أحباب الشمام منيتي أقصى مرامي أحباب الشمام وأرى السلام يا زاك الجنود وأرى السلام يا زاك الجنود يا طراز الكون إني عاشق مستهان يا طراز الكون إني عاشق مستهان مغرم والمدحفا يا بدر مغرم والمدحفا يا بدر الدهان يا فريدا يا فريدا قد حل حقا بالجمال يا فريدا قد حل حقا بالجمال عليك الله صلى ربي ذو الجلال عليك الله صلى ربي ذو الجلال على النبي صلي وآله الكل على النبي صلي صلي صلي وآله الكل الله مدام عبد الغني يشهد مدام عبد الغني يشهد مدام عبد الغني يشهد حديث أهل الله مدام عبد الغني يشهد حديث أهل الله قال النبي العدنان أجاء بالقرآن عني وسؤلي وكل شغلي عني وسؤلي وكل شغلي عني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان